بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 22 من هذه الأحاديث، وهو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. هذا الحديث المبارك هو أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد الإسلام، لو طبقه الناس في حياتهم لقويت الثقة بينهم ولانقطعت الخصومات والمنازعات بينهم، وحينئذ يصلح الفرد والمجتمع. أما عن فوائد هذا الحديث، فأول فائدة منه بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان همهم الأول دخول الجنة، أو كان همهم الأول دخول الجنة، فلذلك كان كثير منهم يسأل عن الجنة، عن الطريق الموصل للجنة، عن الأعمال التي تدخله الجنة أو تقربه من الجنة وتباعده عن النار. وفي الحديث الذي معنا تتضح منه هذه الفائدة جلية واضحة، لما قال الرجل في آخره: أأدخل الجنة؟ فهو يسأل عن أسباب دخول الجنة، وذكر بعض الأشياء ليعرف هل الاكتفاء بها يوصله للجنة أم لا. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من قام بالواجبات بتمامها وترك المحرمات بالكلية، قام بالواجبات بتمام الواجبات، لم ينقص منها شيئا ولو ذرة، وترك المحرمات بالكلية، لم يقترب منها أبدا، دخل الجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه حينما قال: ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. وهذا جزم من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث سؤال يطرح: هل يجوز للمسلم أن يترك أعمال التطوع؟ دائما نحث على التطوع، نحث على السنة، نحث على الأفعال المستحبة ليفعلها الإنسان، لم يذكرها السائل هنا، وكذلك لم يذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لو ترك التطوع يجوز له ذلك؟ قال أهل العلم: إن لم يكن مستهينا به ولا متساهلا فيه، يعني ترك التطوع بلا استهانة ولا تساهل فلا بأس، لأن الاستهانة بالعمل الصالح عموما أمر محرم، حتى وإن كان من أعمال الطاعات والمستحبات، من أعمال التطوع والمستحبات، فلا يستهين بالسنة، لا يجوز للإنسان أن يستهين بأي سنة من السنن، لا بلحية ولا بنقاب. طبعا بغض النظر عن الخلاف بين أهل العلم بين وجوب ذلك أو استحبابه أو كونه سنة مؤكدة، أتطرق لمن يستهزئ بهذه السمات، هذه السمات وهذه العلامات الظاهرة البارزة في المسلم، من استهان بها أو استخف بها أو استهزأ بها أو سخر منها أو تساهل فيها فهو آثم على ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث مراعاة حال السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه اتضح منه ذلك. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يجيب على كل سائل بما يناسب حاله، ربما يأتيه أكثر من صحابي ويسأله كل واحد منهم سؤالا، والسؤال واحد، سؤال طرح من هذا وطرح من هذا وطرح من هذا، وهذا في مقام وهذا في مقام وهذا في مقام، فأجاب كل واحد منهم إجابة مختلفة عن الإجابة التي أجاب بها للآخر. لماذا؟ لأنه يراعي حال من أتى وسأل. النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى هنا بما ذكره من الأعمال وأجابه بأنه تدخل، بأنها تدخل الجنة، ولم يزده عليها شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. إذا راعى حال هذا السائل، ربما لقرب عهده بالإسلام، ربما أسلم قريبا، فلو يعني أمره بأكثر من هذا لا يتحمل، خشية من نفرته عن الدين، من نفرته عن الدين، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة على ذلك تسهيلا عليه إلى أن ينشرح صدره. إذن النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا الأمر. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان عظم الصلاة والصيام الواجبين وإحلال الحلال واجتناب الحرام. هذه الأشياء وصلت الإنسان وصلت العبد إلى الجنة، هذا يدل على عظمتها. فالمسلم يحل الحلال معتقدا حله، ويجتنب الحرام معتقدا حرمته، حتى يؤجر على ترك الحرام. فالإنسان قد يفعل الحلال امتثالا لأمر ربه ومعتقد حله، لكن تركه للمنكر قد يتركه لأن نفسه لا تقبل فعله. فلان لم يقرب هذه المعصية ولم يقرب هذا الذنب، هل يؤجر على ذلك؟ يؤجر إن كان معتقدا حرمته، لأن بعض الناس كما ذكرنا يترك الشيء لأن نفسه لا تهواه ولا ترغبه. أيضا من فوائد هذا الحديث، قد يقول قائل لماذا لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة والحج زيادة على ما ذكر، إذ إنهما من أركان الإسلام، أركان الإسلام الواجبة المعروفة الخمسة. الرجل سأل فيها عن الصلاة والصيام فقط، أقل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له والزكاة والحج، ولكنه لم يذكرها له. قيل قد يكون ذلك داخلا في قوله وحرمت الحرام، لأن الإنسان إن كانت عليه زكاة ومنعها فقد وقع في الحرام، وإن كان الحج قد وجب عليه وتركه فقد وقع في الحرام. فقوله وحرمت الحرام هذا يدخل فيه ترك الزكاة، ويدخل فيه ترك الحج لمن وجب عليه الزكاة والحج. فإذا حرم الحرام فإنه سيدفع الزكاة، إذا حرم الحرام فإنه سيحج ابتعادا عن تركهما. وقيل لعل ذلك قبل أن يفرض الحج، لعل ذلك قبل أن يفرض الحج، لأن الحج فرض في العام العاشر من الهجرة كما هو معلوم، أو في التاسع. لما فرض، وربما هذا الموقف كان قبل أن يفرض الحج، فلذلك لم يأمره بالحج، وربما لأن هذا الرجل لم تكن عليه زكاة، لم يكن من أصحاب الأموال، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من حاله، فلذلك لم يأمره لا بالزكاة ولا بالحج. أما الصلاة والصيام فالجميع مأمور بهما، طبعا دون تفصيل في هذه المسألة، التفصيل بيان الصيام للمسافر والمعذور وهذه الأشياء، لكن الصلاة معروفة، حتى المسافر حتى المريض لا بد أن يؤدي الصلاة في وقتها. وقد يقال لأنه ربما، يعني لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة والحج، لأنه ربما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتحقق وجوب الزكاة والحج عليه كما ذكرت، والله أعلم. أيضا من فوائد هذا الحديث، قد يقول قائل لماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالنوافل؟ طيب هو سكت عن هذا وقال نعم ولم يأمره بالنوافل. قيل لأن الاكتفاء بالفرائض تامة غير منقوصة يدخل الجنة، لكن أخي المسلم أنى لأحدنا أن تكتمل فريضته في هذا الزمن، زمن الملهيات، زمن المغريات، زمن تدخل الصلاة لا تدري كم صليت، زمن الماديات، رؤوسنا الآن، عقولنا، تفكيرنا كله في الحياة المادية من حولنا، في الشبهات التي حولنا، في الشهوات التي حولنا، في التطور الذي نعيش فيه، هذا هو التفكير. تدخل الصلاة تخشع، ربما تخشع في نصف الصلاة فقط ولا تخشع في نصفها. فأنى للعبد أن يتم فريضته في هذا الزمن، فينبغي أن نحرص على النوافل لتكمل هذا النقص الذي حصل في أدائنا لهذه الفرائض، فتكون النوافل سببا لإتمام الفرائض، لأنه كما هو معلوم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله تعالى انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كان أتمها فذلك خير، وإن لم يكن قد أتمها فيقال له انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من تطوع، فيؤخذ من تطوعه لتكمل به فريضته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن علينا أن نحرص على النوافل، لأن النوافل، واسمع إلى هذا التنبيه، النوافل كالسياج للفرائض، السياج المحيط بالفرائض، طول ما السياج هذا موجود الفرائض مصونة، إذا ذهب السياج لا يضمن العبد صيانة فرائضه. فمن كان محافظا على النوافل كان أشد محافظة على الفرائض، ومن تساهل بها قد يجره ذلك إلى الإخلال بالفرائض. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.